بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحاول أن نستأنف دروس أصول الفقه للدورة الأولى كما هو معلوم لديكم. سبق في الدرس الأخير الحديث على السبب لغة وشرعا، وكما سبق لكم أنواعه، وذكرنا بعض الأمثلة، وذكرنا الفرق بينه وبين العلة، كما بينا أن السبب أعم من العلة، وذكرنا أن كل علة سبب ولا عكس، يعني ليس كل سبب علة، وذكرنا أيضا أن كل ما سمي علة يصح فيه القياس والعكس، يعني ما لم يسمى علة امتنع فيه القياس، وبعضهم عمم القياس على كل أقسام الوضع. مسألة خلافية لعلنا نفصل فيها أكثر في الدورة الثانية بإذن الله تعالى. نقول الأحكام، سبق أن بينا الأحكام الوضعية، وقلنا بأن الحكم الوضعي هو الحكم الذي وضعه الشارع ليكون أمارات وعلامات على وجود الحكم الشرعي، لأنها من وضع الشارع، ولذلك نقول وضعية، يعني سميت وضعية لكونها وضعها الشارع. وأما كونها أمارات أو علامات يعني على وجود الحكم الشرعي كما سبق أن بينا، لأن بها نعرف الحكم وأين يقع الحكم التكليفي. ومثلا الحكم التكليفي متى يكون حراما، ومتى يكون واجبا، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون مندوبا، ومتى يكون مكروها. هذا لا يتحقق إلا بحصول الأسباب ووجود الشروط وانتفاء الموانع. فلذلك نقول الحكم الوضعي هو علامة وأمارة توصلنا إلى الحكم التكليفي. ويدخل في الحكم الوضعي أشياء، يدخل فيه السبب، ويدخل فيه الشرط، ويدخل فيه المانع، ويدخل فيه العلة، ويدخل فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة وهكذا. فمثلا السبب، سبق الحديث بتوسع، ولكن مش بتوسع بزاف، يعني نسبيا، حيث بينا معنى السبب وبينا تعريفه لغة وشرعا وبينا أنواعه وأمثلته. فيمكن أن نقول الحكم الوضعي هو أقسام: شرط وسبب ومانع وعلة وصحة وفساد ورخصة وعزيمة وقضاء وأداء وإعادة. فالسبب علامته أنه يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، عكس الشرط. وأمثلته سبقت كدخول الوقت، قلنا سبب لوجوب الصلاة، والاضطرار سبب لإباحة الميتة، لإباحة الميتة، وأيضا السفر سبب لإباحة الفطر، وأيضا السفر سبب لقصر الصلاة، والقتل سبب للقصاص، والنصاب سبب لوجوب الزكاة. النصاب هو مقدار المال، مقدار المال الذي يحصله المكلف، يعني متى تجب فيه الزكاة. فإذن يشترط لابد من النصاب والحول، الحول هو العام، يعني إذا كان مثلا المال فيه النصاب ولكن ما كاينش الحول، هذا لا زكاة فيه. إذن الحول هو العام، أن النصاب إن كان سببا للوجوب إلا أن الوجوب لا يقع إلا بشرط. شنو هو الشرط؟ هو مرور الحول، مرور العام على هذا المال. فإذا كان المال ناقصا قبل مرور العام لا تجب فيه الزكاة، لا تكون الزكاة واجبة، لا تكون الزكاة واجبة. إذن والسبب قد يكون سببا لإثبات ملك أو لحل شيء أو لإزالتهما. حل بيع مثلا، البيع كتثبت به الملكية أو إزالته، الوقف والعتق لإسقاط الملك، الزواج تثبت به الحل، الطلاق لإزالته، القرابة لاستحقاق الإرث، إتلاف المال لاستحقاق الضمان على الشيء الذي أتلفته. والسبب أيضا إما أن يكون مقدرا، يعني في مقدور وطاقة ووسع المكلف، بحال القتل العمد، هذا السبب لإيجاب القصاص. والعقود أيضا من بيع وإجارة وزواج، هذه أسباب، أسباب لأحكامها اللي كترتب عليها. وإما أن تكون غير مقدورة، يعني ماشي في وسع وطاقة المكلف، حال دخول الوقت، دخول الوقت هو لإيجاب الصلاة ولكن ليس في وسع المكلف، والصغر لثبوت الولاية على الصغير، والقرابة للإرث. والسبب قد يكون طارة مثلا لحكم تكليفي، يعني طبعا مناسب وغير مناسب، يعني مثلا ملك النصاب الشرعي سبب لإيجاب الزكاة، والسرقة سبب لإيجاب قطع اليد، والمرض سبب لإباحة الفطر في رمضان، وهكذا. إذن هل يمكن أن يكون الشيء الواحد سببا لشيء وفي نفس الوقت يكون شرطا له ومانعا منه أم لا؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون الشيء الواحد اجتمع فيه هذه الأحكام الثلاثة الوضعية، أن يكون سببا لشيء وأن يكون شرطا له وأن يكون مانعا منه. مثلا شرط سبب مانع، المثال الإيمان، الإيمان بالله تعالى، الإيمان سبب في الثواب وشرط في التكليف ومانع، مانع لماذا؟ للقصاص من المسلم للكافر، هذا على القول الراجح طبعا. كذلك هناك أنواع السبب عند الفقهاء، فمثلا أنواع عندهم أربعة أو أقسامه أربعة، يقال مثلا ما يقابل المباشرة، هذا القسم الأول. والقسم الثاني كيقولوا العلة العلة، والقسم الثالث العلة التي تخلف شرطها، والقسم الرابع العلة الشرعية. هذه أنواع السبب أو الأسباب عند ماذا؟ عند الفقهاء، لأن عندهم إما أن يكون السبب مباشرا، وإما أن يكون علة العلة، وإما أن يكون العلة التي تخلف شرطها، وإما أن يكون العلة الشرعية. مثلا العلة، أو نقول الأول، نبدأ بالأول، الأول المباشرة، يعني ما يقابل المباشرة، بحال الحفر، الحفر يعني شي واحد كيحفر البئر، الحفر مع الترضية، الحافر يسمى ماذا؟ لكي يحفر يسمى صاحب سبب. لكن المرضي، المرضي الذي هو المباشر، شنو كيسمى؟ صاحب علة، يعني بحال اللي قدمت طعام، طعام ماشي ديالك، ديال هذا، انت قدمت طعام شخص الى شخص اخر، وهذا الشخص بمجرد ما وصل الى الطعام اكله، فالمقدم ماذا يسمى؟ يسمى متسبب، والآكل ماذا يسمى؟ المباشر، باشر الأكل. والقاعدة عند الفقهاء معروفة، علاش كيتكلموا على هذا التقسيم هذا؟ باش كيقول لك شكون غيضمن تقديم المباشرة في الضمان عند الفقهاء، فإذا تعذر يعني تعذر التضمين دياله، تضمينه لسبب موت مثلا، هذا المباشر يعني مات، أو لا حصل له إفلاس، أو جن رفع عنه القلم طبعا، أو حصل له سبب من الأسباب اللي هي مانع من ماذا، من الضمان. إذن من يضمن هنا؟ قلنا هو المباشر هو اللي غيضمن، لكن الآن المباشر عنده مانع من الموانع، آنذاك ينتقل الضمان إلى ماذا؟ إلى المتسبب، إلى المتسبب. وطبعا هذا خلاف طويل عند الفقهاء، ولعلنا إن شاء الله نذكر بعض أنواع الخلاف في الدورة الثانية. الآن فهموا لي هذا التفصيل، هذا التقسيم إجمالا، والتفصيل سيكون إن شاء الله في الدورة الثانية. فهذا عندنا المباشر وعندنا المتسبب. ففي الضمان كنقدموا المباشر، كنقدموا المباشر، إذا تعذر كنقدموا ماذا؟ كنتقلوا للمتسبب، على المتسبب. وكاين اللي قال لا أبدا المتسبب ما يضمنش. على كل المسألة خلافية، الآن افهموا لهذا، الدرجة الأولى المباشرة، الدرجة الثانية المتسبب، هذا فيما يتعلق بالنوع الأول. النوع الثاني كيسميه الفقهاء علة العلة، علة العلة، مثل الرمي مثلا، العلة مثل الرمي، فهو الرامي علة لإصابة السهم، يعني إذا السهم أصاب بدن الشخص المرمي وإصابته إياه علة لقتله، فلذلك قيل لها علة العلة. فالرمي علة لعلة القتل، الرمي علة لعلة القتل، فهي علة العلة تسمى سببا، علة القتل تسمى سببا. إذن فهذه علة، شنو هي العلة هنا؟ الرمي، الرمي. والعلة أخرى وشنو هي؟ علة القتل، السهم أصاب بدن الشخص وقتله، فلذلك يقولون الرمي علة لعلة القتل، الرمي علة لعلة القتل، فهي تسمى سببا. النوع الثالث العلة التي تخلف شرطها، العلة التي تخلف شرطها، بحال النصاب ديال الزكاة، حصل نصاب عنده النصاب لكن بدون مرور الحول، عنده النصاب يعني استوفى النصاب لكن الحول لم يمر بعد، فيقول هذه العلة التي تخلف شرطها، شرطها هو مرور الحول، هو العام، لأن النصاب وإن كان سبب لوجوب للوجوب إلا أن الوجوب لا يقع إلا بشرط، شنو هو الشرط؟ مرور الحول. فلذلك يقولون العلة التي تخلف شرطها، العلة التي تخلف شرطها. النوع الرابع كسميها الفقهاء العلة الشرعية، وهذه العلة الشرعية هي اللي غنتوسع عليها إن شاء الله في مبحث القياس، لما يجينا في القياس إن شاء الله غنتكلم على هذه بتوسع. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بأقسام وأنواع السبب. فقد يكون السبب مناسب للحكم فيسمى علة، حال السفر، السفر هو سبب لجواز ماذا؟ جواز الفطر في رمضان، على خلاف بين العلماء هل واجب أو غير واجب، كما سبق أن بينا في الأحاديث الواردة، أحاديث الرخاص وأحاديث العزيمة، وليس من البر الصيام في السفر، وحديث إن الله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وحديث من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامة، على أن الحديث ضعيف وإن حسنه بعضهم إلى آخره. فإذا هذا سبب لماذا السفر، سبب لجواز الفطر في رمضان، وهو مناسب ظاهر، علاش؟ لأنه كيتضمن المشقة، المشقة هذه هي اللي كتقتضي الترخيص. أيضا الإسكار والتخدير سبب لماذا؟ لتحريم الخمر. إذا هذا وصف مناسب ولا لا؟ نعم مناسب. لماذا؟ لأن الخمر وكل ما يذهب ويخمر العقل ويضيعه، هذا نقول وصف مناسب، لأنه يذهب العقول ويضع ويضيعها. كذلك القتل، قتل العمد، العدوان سببه مناسب لوجوب القصص. لماذا؟ لنمنع الاعتداء على الحياة ونحفظ الأنفس والدماء، وهذا يسمى أيضا علة. وربما في بعض الأحيان غير لا يكون مناسبا، قد يكون غير مناسب. لحد دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا السبب لوجوب صلاة الظهر، ولكن عقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم. أيضا شهود رمضان سبب لوجوب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كذلك عقلنا لا يدرك مناسبة ظاهرة، مناسبة ظاهرة لماذا؟ لتشريع الحكم. وهكذا نقول في أشهر الحج سبب لوجوب الحج، يعني على المستطيع. والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهل نستطيع أن نقول بأن أدركنا المناسبة؟ لا، لا ندرك مناسبة معقولة بين السبب والحكم، هذا يسمى سببا لا علة، هذا يسمى سببا لا علة. وهكذا حكم السبب أنه إذا وجد ترتب عليه المسبب طبعا حتما، وسواء كان المسبب دياله حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو حل أم إزالتهما، مفهوم؟ لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده. إذا كان الواحد مثلا سافر، يعني كيثبت له إباحة الفطر في رمضان سواء قصد أو لم يقصد، خلاف لبعض العلماء اللي كيشترطوا شروط يعني للسفر، ويشترطون أيضا أن يكون السفر سفر طاعة، سفر طاعة. وكذلك من تزوج، من تزوج يجب عليه المهر ويجب عليه نفقة الزوجة، ومن طلق أيضا ثبت له حق المراجعة، حتى ولو قال هو لا رجعة لي، لا رجعة لي، لأن يعني المسبب كيترتب ماذا؟ بترتيب الشارع لا من الإنسان. ولذلك يتم الربط بين المسبب بين السبب والمسبب بماذا؟ بصنع الله تعالى وإرادته، بصنع الله وإرادته. هذا فيما يتعلق باختصار بمسألة السبب، مسألة السبب. والسبب طبعا يعني فيه كلام طويل، ولكن من باب أشار فأشار ذكرنا بعض يعني المسائل التي تتعلق بالسبب. أنا سبق أن قلنا أيضا بأن السبب ينقسم باعتبار من سببه إلى قسمين، إما أن تجعله الشريعة سببا ابتداء لا دخل للمكلف فيه، بيكونش عنده فعل فيه، حال اللي ذكرنا في مسألة زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، وبحال دخول الشهر لوجوب صوم رمضان، وبحال الاضطرار لجواز أكل الميتة، بحال المرض لإباحة الفطر، بحال إلى آخره. هذا القسم الأول، الشريعة جعلته سببا ابتداء من غير أن يكون للمكلف دخل فيه وفعل فيه. القسم الثاني، ما سببه المكلف ولكن الشريعة هي التي رتبت الآثار على وجوده. حال السفر، السفر يعني المكلف هو اللي بغي يسافر، عنده الحرية، إذن فهو مخير، لكن الشريعة رتبت عليه ماذا؟ رتبت الشريعة الآثار على وجوده، يعني إباحة الفطر والقصر. كذلك مسألة الزنا، الزنا لإقامة الحد، كذلك الردة إباحة دم المرتد، من بدل دينه فاقتلوه كما في صحيح البخاري، كذلك الإهداء لملك المهدى إليه للهدية طبعا، كذلك البيع لملك المشتري للسلعة، والتصدق لملك المتصدق عليه للصدقة. هذه وشبهها أسباب كتنقل الملكية، ملكية الشيء لمن صارت إليه، وهو سيكون فيها حر، حر التصرف يفعل فيها ما يشاء. وهكذا أما الشرط فسبق الحديث عنه بتوسع، وهو لغة العلامة كما قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. وطبعا احنا سبقنا على أن مسألة السبب قبل ما نقول الشرط، يعني واحد التنبيه كان سئلت عنه، يعني الغزالي قال واحد المقولة هي مهمة جدا لابد من التنبيه عليها في هذا الموضع هذا. قال لما عصر على الخلق، لاحظ يعني هذا كيوضح لنا السبب وكيذكر لنا بعض معانيه، فكيقول اعلم أنه لما عصر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله سبحانه وتعالى خطابه لخلقه بأمور محسوسة، جعلها نصبها أسبابا لأحكامه، وجعلها ماذا؟ جعلها موجبة ومقتضية للأحكام. فذكر الآية السابقة ويقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، والآية أخرى التي سبقت فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم بينا يعني بعض الأحكام أخرى فقال وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات، هذا ظاهر. إذن فيمكن أن نقول هنا فيما يتعلق بالأسباب تنقسم إلى أقسام، ويمكن أن نقول أيضا السبب قد يدخل في الحكم التكليفي وقد يدخل في ماذا، ويدخل أيضا كما يدخل في الحكم الوضعي، حكم الوضعي، وإما أن يكون تابع للمسبب وإما لا، وطارة يكون علة وطارة لا كما سبق لكم. إذن هذا فيما يتعلق بالسبب. الشرط سبق تعريفه لغة واصطلاحا، وينقسم إلى وجوب وإلى صحة. فشرط الوجوب حال الزوال مثلا لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. لهذا نقول إذا اختل شرط اختل المشروط، وسبق لنا الفرق بين الشرط، شرط الوجوب وشرط الصحة، هو كما يقول العلماء هو نفس الفرق اللي سبق لنا في ماذا، في خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن يعني شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف، من خطاب التكليف. وبعضهم زاد نوعا آخر سماه شرط أداء، شرط أداء. ثم الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الشرط أن يكون القسم الأول يعني الشرط الشرعي طبعا الذي سبق بنوعه أو بأقسامه الثلاثة على القول شرط أداء، يعني باش نعملوا شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الأداء، هذا الأول الشرط الشرعي. الثاني الشرط اللغوي. فلما كنقول الشرط الشرعي كيدخل فيه الأقسام، يعني كيدخل فيه شرط وجوب وكيدخل فيه شرط صحة وكيدخل فيه شرط أداء، وكاين شي تقسيم آخر عند الفقهاء كيقولوا شرط وجوب شرط صحة، القسم الثالث شرط وجوب وأداء، يعني بعض الشروط يقال فيها شرط وجوب كما يقال فيها شرط صحة، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الفقه. وبعضهم جعل القسم الثالث شرط أداء، هذا الأقسام هذه دخلها في الشرط الشرعي، إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط شرعي وشرط لغوي. لغوي مثل له بعض العلماء حال الإنسان يعني إذا جاء يعلق الزوجة دياله الطلاق اللي كيسميه الطلاق المعلق، كيقول لا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق. هذا كيسميه العلماء طلاق المعلق. طبعا الفقهاء يقولون هذا الطلاق يلزم، وابن القيم وغيره قالوا لا يلزم، وغيره قالوا لا يلزم. إذن فهذا الطلاق قال لك هذا بدعي، لم يكن عند السلف، لم يكن معروفا، هذا لم يكن معروفا عند السلف، فلذلك يقولون بأنه لا يلزم لأنه طلاق بدعي. وهذه مسألة فيها كلام طويل بعدين نتكلم عليها إن شاء الله. يعني بحال يعني المرأة إذا كانت حائضا ثم طلقها، هل تطلق عليه أم لا؟ وكذلك مع الخلاف الواقع، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يرون الطلاق، كما مسألة الطلاق المعلق قالوا بأنه بدعي لم يكن معروفا عند السلف، وكذلك في الطور الذي جامعها فيه قالوا لا يقع، وأشياء أخرى يعني قلت، لأن الطلاق ينبغي أن يصيب محله، أن يقصد ويصيب محله. إذن بعض السجناء هنا عندنا يعني حتى لا يرحل ماذا يرفع القضية، قضية الطلاق، مع أنه تكون له اتفاقية مع زوجتين. وقد سألوني فقلت لا يلزم الطلاق، لا يلزم الطلاق. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني، الشرط الأول الشرط الشرعي، أو القسم الأول الشرط الشرعي، ويشمل شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء. شرط أداء إذن، والوجوب إذا اجتمعت وجبت العبادة، والصحة إذا اجتمعت صحة العبادة، والأداء إذا اجتمعت وجب الأداء. والقسم الثاني الشرط اللغوي، هو إن دخلت إن فعلت إلى آخره. الشرط الثالث كيسميه العلماء الشرط العقلي، الشرط العقلي، الشرط العقلي، وهو ما لا يمكن المشروط من العقل، ما لا يمكن المشروط يعني في العقل بدونه، يعني ما يمكنش هذا المشروط يوقع في العقل بدونه. مثل ماذا؟ مثل له بالحياة للعلم، كما مثل له العلم للإرادة، العلم للإرادة. إذن هذه أقسام، يعني قسم الثاني يعني معقول معنى، والقسم الثالث هذا اللي العلماء اختلفوا فيه، ومنهم قال بأن الشرط ينقسم إلى قسمين فقط، وزاد بعضهم هذا القسم ما لا يمكن المشروط في العقل بدونه، هو اللي كيسميه الشرط العقلي. وحتى قالوا بعضهم ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه، من غير إفضاء إليه. لاحظوا هذا القيد مهم جدا، ودائما أقول لكم بأن الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد. فهذا التعريف على القول ما يتوقف أو يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء عليه، إفضاء إليه أو من غير إفضاء إليه، يعني قيد بماذا؟ بإفضاء، غير إفضاء، غير إفضاء إليه، باش يخرج لنا ماذا؟ يخرج به السبب، لأن السبب يفضي إلى المسبب. يعني طبعا أنتم تعلمون أن المسبب إذا وجد هل يتخلف؟ الجواب لا يتخلف عن سببه شرعا، كما سبق أن قلنا. وسواء قصد أو سواء قصد مثلا من بشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصد، كما سبق آنفا. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالسبب، فيما يتعلق بالسبب والشرط، ما يتعلق بالسبب. وطبعا الشرط سبق ما توقف وجود الشيء على وجوده، وليس هو جزءا من ذات ذلك الشيء، بل هو خارج عنه، كما لا يلزم من وجوده وجود ما كان، وجود ما كان شرطا فيه. وقد ذكرنا أمثلته، الوضوء لصحة الصلاة، لأن صحة الصلاة كتكون موقوفة على ماذا؟ على وجود شرط الوضوء. ولكن الوضوء ماشي شرط وجزء، عفوا ماشي جزء من نفس الصلاة، كما لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، ولربما هو على وضوء لكن الوقت لم يدخل. كذلك إذن الولي من أمثلته، إذن الولي يعني ولي الزوجة شرط لصحة عقد النكاح عند جمهور العلماء، خلاف الأحناف وخلاف لهذا اللي سموها مدونة شخصية، لا نكاح إلا بولي، الحديث صحيح روى أصحاب السنن. كما سبق أن بينا الفرق بين الشرط والركن، قلنا بأنه كيشترك الشرط والركن، لأن كل واحد منهم كيتوقف عليه وجود الشيء. الوضوء شرط للصلاة، الركوع ركن فيها، فكل واحد كيتوقف على وجود الشيء، فلا بد من وجود كل منهما، سواء كان الشرط أو الركن، باش تكون الصلاة صحيحة. لكن هناك الفرق بينهما دقيق، الشرط خارج عن نفس الصلاة يعني ماشي جزء منها، والركن جزء من نفس الصلاة، جزء من نفس الصلاة. وقالوا يعني إذا يعني يكون أن يكون داخل الركن، يكون داخل الصلاة، والشرط يكون خارج الصلاة، يكون خارج الصلاة. فقالوا إذن لاحظوا استقبال القبلة شرط مع أنه داخل الصلاة، قالوا لا، أرادوا شيئا زائدا يعني من الحركات كالركوع والسكنات والقراءة مش استقبال القبلة. هذا هو اللي هذا اللي قالوا يكون داخل يعني شيء زائد على استقبال القبلة، هو يعني حركات وسكنات وقراءة وألفاظ وأذكار إلى آخره. ثم الشرط كما سبق أن قلنا شرعي، وكيكون الشرع هو الذي جعله شرطا، حل مرور الحول يعني على المال اللي بلغ النصاب، فإذا مر الحول تجب الزكاة. والشرط الجعلي، الشرط الجعلي جعلي بفتح الجيم، هذا كيكون وضعه الناس، وهذه بالتصرفات ديالهم والاختيارات ديالهم المعاملة ديالهم، يعني بحال الشروط اللي كيصطرحوا عليها في العقود. هذا الفقهاء اختلفوا في هذا النوع على القسم الآخر، يعني كاين اللي كيقول بأنها صحيحة وكاين اللي كيقول بأنها فاسدة، يعني كلام فيها طويل. ولذلك حتى إن بعضهم قسموا إلى قسمين، منهم من قال بأنه شرط صحيح وباش كيعرفوا الصحة ديالو قال لك بأن لا يكون ورد في الشرع ما يبطله، إذا اشترطوا شرطا لا يخالف يعني نص صريح يعني يعني صحيح، إذا كان شي شرط كيبطلو أنا ذاك هذا يكون فاسد باطل. مثلا إذا اشترط البائع منفعة معينة على المشتري في عقد البيع، هذا كيكون هذا الشرط ما كينافيش ماذا مقصود البيع، هذا يصح كما سبق أن بينا مسألة جمل جابر بن عبد الله، جمل جابر بن عبد الله. إذن أما إذا كان شرط عرفي وما كيعارضش الدليل الشرعي هذا شرط صحيح، شرط صحيح. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا دليل، هذا أصل، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، هذا متفق عليه من حديث عقبة بن عامر. هذا كله يتعلق بالشرط الأول، الشرط الصحيح. الشرط الباطل هو الذي يتعرف البطلان دياله بوجود ما يبطله في الشرع، حال اللي ذكرنا حديث بريرة، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت إلى عائشة بريرة فقالت كاتبت أهل يعني أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، يعني كل عام أوقية، فطلبت منها أن تعينها فأعينيني، فقالت إن أحبوا يعني إذا بغوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم يعني ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. الحديث متفق عليه. إذن المقصود من كون الشرط في كتاب الله أو ليس فيه يكون مشروعا لا ممنوعا، وعلى هذا مذهب الحنابلة وكثير من فقهاء لأن الدليل بين فيه، وهذا هو المناسب لاعتبار المصالح والمفاسد الذي بنى الإمام مالك مذهبه عليه. أما الأحناف مذهب الحنفية قريب منه، لكنهم قالوا هو 3 أقسام مش قسم واحد، شرط صحيح وشرط فاسد وشرط باطل، يعني فرقوا بين الفاسد والباطل. قالوا بأن الفاسد هو اللي كتكون فيه منفعة لكنه معارض لوصف الصحيح، فقالوا يفسد به العقد لذلك. أما الباطل فليس مما يصح العقد به أو يفسد، بل هو شيء خارج من عن نفس ماذا؟ عن نفس العقد، هذا عنده بمنزلة اللغو يعني ما يأثرش على العقد كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة الأنواع ديال الأنواع، لأن الشرط يكمل السبب، ويحقق أثره المترتب عليه. فنعطيكم المثال، مثلا عقد البيع. عقد البيع سبب، فكيجل هذا السبب في انتقال الملكية. طبعا إذا كان هذا العقد استوفى الشروط، هذا كذلك عقد الزواج سبب. في ماذا؟ في ماذا سبب؟ لحل المتعة. فإذا تحققت الشروط يعني خلاص انتقلت المتعة لحل المتعة للشخص. كذلك القتل، ولكن ضروري من توفر الشروط، ضروري من تحقق الشروط. كذلك القتل، القتل سبق أن قلنا بأنه سبب القصص، ولكن بشرط. شنو هو الشرط؟ أن يكون عمدا عدوانا، يعني ما يكونش قصاص، ولا يكون بغير حق، ولا يكون مثلا هجمك وهاجمك، لا، هاجم عليك. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فاللي سبقنا أن قلنا بأن هؤلاء المخابرات اللي كيهاجموا على الإخوة في بيوتهم، فهذه ينبغي أن يقتلهم، فإذا مات فهو شهيد، أما وإذا مات فدمه هدر، لأن هاجمك ليلا، هاجمك في بيتك. فإذا هذا قتله يعني جائز، قتله جائز. فإذا كذلك الشروط يعني قسمها العلماء تقسيمات أخرى، تقسيمات أخرى غير هذه الأقسام التي سبقت، فنتركها إن شاء الله. لماذا؟ للدورة الثانية. الآن عندنا المانع، المانع، المانع لغتان، والمانع صلاحا. طيب، المانع من جهة اللغة هو أن تحول بين الشخص وبين الشيء، أن تجعل حائلا بينك وبين الشخص وتجعل حاجزا. هذا الحاجز يسمى مانعا، هذا الحائط الذي تجعله وهذا الحاجز الذي تجعله هذا هو يسمى مانعا من جهة اللغة، يسمى مانعا. ولذلك قيل له المانع، يعني الحاجز، الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين هو أنت تأتي وتفصل بين شخصين، فأنت حاجز بين الشيئين، أي بين شخصين، بين شخصين. هذا كيسمى الحاجز ويسمى المانع. الأصول كيقولوا المانع يعني ما يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، بحال الحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا. فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك، بخلاف وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة ومانع من الصوم، ومانع من الصوم. وسيأتي إن شاء الله أن المانع إما أن يكون مانعا للسبب أو مانع للحكم. فالمانع من جهة الاصطلاح ما رتب الشرع على وجوده العدم، ما رتب الشرع على وجوده العدم، هذا هو المانع. فالشرع كيرتب على وجوده العدم، ما رتب الشرع على وجوده ماذا يرتب؟ يرتب على وجوده العدم، العدم يعني. طيب لاحظوا واحد القضية، المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، أو بطلان السبب. فعلاش كنقولوا بطلان السبب؟ لأن هنا كندخلوا ذيك الأنواع اللي كيقسموا بها العلماء المانع إلى قسمين، يعني مانع الحكم ومانع السبب. يعني مانع الحكم هو الأمر اللي كيترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه، يعني مع تحقق السبب، حال مثلا يعني الشبهة اللي كتمنع حكما شرعيا، حل الحد، يعني كتكون واحد الشبهة كتمنع من إقامة الحد. هل مثلا نعطيه المثال، مانع الحكم، نقف مع مانع الحكم. مانع الحكم هو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم مع بالرغم من وجود ماذا؟ السبب، سبب موجود واستوفى الشروط، مستوفي لشروطه، ولكن هناك مانع. شنو المانع؟ حائل، يعني حالة دون وجود الحكم، حالة دون وجود الحكم، لأن في واحد المعنى لا يتفق وحكمة الحكم، لا يتفق وحكمة الحكم. نعطيكم مثال مانع الحكم: الفعل وقع، وقع ممن؟ من العاقل المكلف ولا من المجنون؟ من العاقل المكلف. إذن فما الذي يستوجب؟ يستوجب حكما شرعيا، بمجرد ما يوجد ذلك الفعل وتحققت فيه الأسباب الموجبة لذلك الحكم. الشريعة وضعت لنا مانعا، هذا المانع لماذا جاء به؟ هذا مانع هو الذي يمنع أو حائل دون وجود الحكم، دون تنفيذ ذلك الحكم. المثال كما قلنا الأبوة، الأبوة طبعا هذا على قول الجمهور خلاف لماذا للمالكية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. طبعا الحديث صحيح لغيره، رواه الترمذي وغيره. فما المانع هنا من القتل؟ هناك مانع. شنو هو هذا المانع؟ شنو هو؟ كاين شي مانع هنا؟ اي نعم كاين هناك المانع. شنو هو؟ الأبوة مانعة، مانعة من ماذا؟ مانعة من إقامة الحد، مانعة من القصاص عند الجمهور خلاف للمالكية، خلاف للمالكية. واختلاف الدين المانع أيضا من الإرث كما سيأتي. فإذا هنا عندنا مانع هو الأبوة، فلذلك جمهور العلماء قالوا الولد إذا قتله والده فلا يقتل به. فإذا الأبوة مانع أو مانعة، فالأب مانع عند جمهور الفقهاء بماذا؟ من إقامة القصاص، من إقامة القصاص. فالوالد إذا قتل ولده عمدا فهنا مسألة فيها كلام طويل، لأن المالكية قالوا ولربما الوالد يقتل ابنه عمدا، لكن قالوا الجمهور قالوا إذا ثبت أنه قتله عمدا، وهذا يعني قد يكون نادرا، قال لك إذا استوفى الوالد لشروط القصاص فقد جعلت الشريعة أبوة مانعة من القصاص، لكن إذا ثبت أنه متعمد فله حكم آخر، فله حكم آخر. والقول الآخر كيقول لك لا، حتى ولو ثبت، حتى ولو ثبت، لأن هناك مانع وحائل، حال دون وجود الحكم، حال دون وجود الحكم. وهذا هو قول الجمهور. وقول الإمام مالك قالوا لا، قال لا يقام عليه الحد. أنا طبعا سبحان الله، يعني ما كاينش شي واحد كنظن أنا يقتل ولده إلا إذا كان عاش في مجتمع لا يؤمن بالله، هذا شيء آخر، أو في مجتمع كما الآن عند الغربيين، يعني يقتلون أبناءهم ويقتلون آباءهم ولا يحترمون الآباء ولا الأبناء، ولا الأبناء، الأبناء لا يحترمون الآباء ولا الآباء يحترمون الأبناء. وللأسف بدأ هذا الداء وهذا المرض يتدحرج وفي بلادنا شيئا فشيئا، بدأت هذه المصيبة، يعني تجد الولد لا يحترم والده، ولذلك تجد ما يسمى عندهم الآن بدور العجزة، مع أنه لو كان شرع الله قائما لأوجب عليهم يعني معولت يعني عولهم وإطعامهم وكسوتهم ورغما عنهم، رغما عنهم، كل على حسب غناه وفقره، وفقره حسب غناه وفقره. لكن للأسف احنا بقينا كنقلدوا النصارى واليهود في كل شيء، وبنينا باب، يعني أتينا باب من الأبواب الضلالة، فبنينا بيوت تسمى بيوت العجزة للأسف الشديد. وصدق سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز حين قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور بقدر ما أحدثوا من الفجور. إذن هذا يسمى ماذا؟ مانع الحكم. يعني هذا الحكم ثابت واستوفى الشروط ولكن هناك مانع من الموانع فحال دون تنفيذ ذلك الحكم، هذا معلوم. المانع الثاني أو القسم الثاني كيسمي العلماء مانع السبب. مانع السبب ماش معنى مانع السبب؟ يعني كتكون الشريعة يعني الشريعة قررت واحد الحكم، هذا الحكم تكليفي، يعني هذا الحكم كيكون بناء على وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك الحكم. لكن كاين واحد العارض، هذاك العارض عارض دون إعمال ذلك السبب، هذا كيسمى مانع، كيسقط السبب والحكم، كيسقط السبب والحكم، ولهذا سميناه أو سمى العلماء مانع السبب. وهذا هو الأمر الذي يلزم من وجوده، هو الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب. كالدين مثلا، الدين مانع من ماذا؟ من وجوب الزكاة عند الجمهور. طبعا علاش نقولوا عند الجمهور؟ لأن الشافعية يقولوا لا، هذا الجمهور معناه أننا غير الشافعية. كذلك مش يكون مانع من تحقق السبب وهو ملك النصاب، لأن ما يقابل الدين ليس مملوكا للمدين على الحقيقة نظرا لتعلق ماذا؟ الحقوق، حقوق الدائنين به وحرية المعقود عليه، وهو الإنسان الحر، هذه مانعة من تحقق سبب الملك وهو البيع، فيكون البيع باطلا. ولهذا قالوا هذا كيسمى إيش؟ مانع للسبب، يسمى مانع للسبب. أن تكون الشريعة قررت حكما تكليفيا بناء على وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك الحكم، لكن عرض دون إعمال ذلك السبب مانع أسقط السبب والحكم. هذا هو التعريف الأفضل، هذا التعريف وإن كان عصريا إلا أنه جامع مانع. أنتم تعلمون أن المناطق يقولون ينبغي أن تكون التعريف جامعة مانعة، وإلا كانت ماذا؟ ناقصة. التعريف دائما باش يكون جامع مانع سيكون استوفى جميع الشروط، يكون استوفى جميع الشروط. إذن هذا هو المانع. المانع سبحان الله، شوفوا غي لفظة المانع كما قال بعض العلماء، المانع هذا اسم فاعل يعني منعه وحال بينه وبين الحكم، يعني حال دون وجود الحكم، حال دون إيش؟ دون تنفيذ ذلك الحكم، هذا هو المانع. ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، عدم الحكم. إذن هذا هو مانع ماذا؟ مانع السبب. وقلنا المثال لهذا مانع السبب مكلف، إذا كان واحد مكلف كيملك النصاب وهذا المال حال عليه الحول، يعني بقي عنده سنة، لكنه جمع ذلك المال لدين عليه، هذا المال الذي حال عليه الحول وهو النصاب كامل، النصاب كامل فيه، لكنه جمعه لماذا؟ لم يجمعه للتجارة ولا للكنز، وإنما جمعه لماذا؟ لدين عليه. ظاهر الأمر وجوب تنفيذ حكم إخراج الزكاة، علاش؟ لأنه وجد السبب المقتضي لذلك. شنو هو السبب هنا؟ هو ملك النصاب. لكن كاين واحد العارض، شنو هو هذا العارض؟ العارض عارض لذلك السبب، مانع يعني، فأعطى يعني ألغى ذلك الحكم، مانع من الاعتبار فألغاه. شنو هو المانع هنا؟ الدين، الدين، هذا المال جمعه ليس ملكا له، فيشترط صحة الملكية، هذا مال غيره، هذا مال غيره، وغيره عندما يقبض ماله فمسألة أخرى فيها تفصيل. فإذا كان المال يعلم كأنه في يده هذا يزكي عليه، هذه مسألة الديون وهل يزكي عليها أم لا، هذه مسألة أخرى أيضا فيها خلاف طويل وفيها تفصيل كبير عند العلماء. ويعجبني هنا تفصيل للإمام الشافعي. إمام الشافعي يقول الدين ينقسم إلى قسمين، مثلا لك تسلوا أموال، إذا قلت له أعطني أموال يعطيهم لك، قال لك هذا تزكي عليه، يعني دينك كأنه في جيبك، قال لك هذا تزكي عليه. والثاني إذا قلت له مثلا هو ما يقدرش يعطي لك، لا يخلو، إما يكون هو من المماطلين وربما لا يدفع لك حقك فهذا لا تزكي عليه. وطبعا أنتم تعلمون أن مطل الغني ظلم، يعني من الكبائر كما ذكر الهيثم في الزواجر، يعني الإنسان عنده عليه دين ولكنه يماطل، فهذا من الكبائر. طيب، وإما يكون أيضا إيش، هذا عنده عليه دين ولكن ينوي أداءه، لكن الله غالب يعني معصور، فهذا ماذا نقول له؟ هذا نقول له هو بقي الدين عند هذا الشخص سنوات، هل نقول لصاحب المال زكي على المال الذي اقترضته لفلان؟ الجواب لا، نقول له لا يزكيه إلا بعد أن يقبضه. على أن هناك قول آخر، على أن هناك قول آخر قال عندما يقبضه يشترط أن يمر عليه الحول بعد القبض، وهذا ضعيف. والصحيح أنه إذا قبضه آنذاك يزكي عليه، إذن فهذا هو المانع، الدين هو الذي ألغى ماذا؟ الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، إذ كيف تتصدق بمال غيرك وأنت فقير محتاج، وهذا مال غيرك جمعته لرد الدين الذي في عنقك. هذا لا نقول بأنه تقرر في ذمته الواجب، لأن الواجب هناك مانع منع من ذلك. والحديث صريح في هذا، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. فالله عز وجل جعل في أصناف الزكاة بالعكس للغارمين، وصاحب الدين غارم، فاستقام آنذاك أن لا تجب عليه الزكاة، بل هو تدفع له الزكاة، وإن وجد سبب الوجوب هو بلوغ النصاب، إلا أنه يعني كان هناك مانعا. شنو هو مانع؟ هو جمع المال من أجل الدين، فهو أحق أن تدفع له، الزكاة، أحق أن تدفع له الزكاة. إن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالشرط والسبب والمانع، وهناك من قسم المانع تقسيما آخر، العلماء قسمه إلى ثلاثة أقسام: مانع للدوام والابتداء، معا، ومثله بالرضع، بالنسبة إلى النكاح، قالوا هذا مانع منه ابتداء ودواما. ومعنى منعه ابتداء يعني كيمنع من ابتداء عقد النكاح، إذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من رضع. قصة لامرأة التي جاءت إلى زوجين وقالت أنا أرضعتكما، والرجل قال أنت كاذبة، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فعلت ذلك وقالت ذلك كاذبة، قال أو قد قالت، ففرق بينهما. يعني هذا يكون على الدوام، يعني لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، هذا كيسمى الرضاع الطارئ، يعني كيكون طارئ على العقد، هذا يمنع من ماذا؟ من الدوام على العقد. بعض العلماء قال لك يجب فسخه حالا، او اللي يكون مانع للابتداء فقط يعني دون الدوام، حل احرام، الاحرام يعني المحرم يعني لا يعقد نكاحا مثلا بالنسبة للنكاح، لأن الإحرام كيمنع ابتداء عقد النكاح، ومتى يعني ما دام محرما، لكن هل يمنعه دواما؟ الجواب لا، يجوز له بعد أن يفرغ من ماذا؟ من إحرامه. وقصة ميمونة هذه فيها كلام طويل، يعني هل عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أم لا؟ كلام طويل، ماشي هذا محله صح أنه لم يكن محرما. القسم الثالث مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق. الطلاق هو مانع من الدوام، دوام ماذا؟ دوام النكاح الأول، ولكن لا يمنع ابتداء نكاح ثاني، يعني إذا ولسيما إذا كان طلاق مش طلاق بائن بينونة كبرى، يعني مسبقلوش يطلقها مرة الأولى والثانية والثالثة. أما أن تجمع في كلمة واحدة فهذه طبعا أنتم تعلمون أن المالكين يقولون هذا، والصحيح عدم الوقوع، هب أنها في كلمة قد جمعت، صحيح أنه عدم الوقوع كما قلنا. إذا المانع هو ما يترتب على وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، وإحنا مثلنا المانع بالرضاع مانع للنكاح، والحيض والنفاس قلنا مانعان من وجوب الصلاة، والدين مانع من وجوب الزكاة، وحتى لو وجد النصاب وجد المال ودار عليه الحول، لكن المال ليس ملكا له، إنما هو لصاحبه، هو جمعه لأجل الدين، من أجل الدين، مفهوم؟ فلا يجوز له أن يتصرف فيه. كما قلنا الأبواء مانع من ماذا؟ من إقامة حد القصاص، خلاف للمالكية، لأن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. كذلك قلنا القتل مانع من الإرث، أن الابن إذا قتل أباه لا يرثه، ألا أن يعامل بنقيض قصده، أن تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه كما هو معلوم. والكلام على هذا طويل جدا، لأن احنا كنحاول ما أمكن نبين لكم غير بعض الأحكام الوضعية فقط، أما التوسع سيأتي إن شاء الله. فإذا المانع ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، وسواء كان مانع السبب أو غيره بحال الدين أو مانع الحكم، هو الوصف المناسب لنقيض الحكم، فهم؟ ثم هناك تقسيمات أخرى ذكرها بعض العلماء للمانع، هناك تقسيمات أخرى، يعني لو مثلا توسعنا فيها لربما نخرج على ماذا؟ على ما قررناه في الأول، التبسيط والتقريب والتوضيح فقط، وليس التوسع. إن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمانع. وعندنا أيضا الصحة والبطلان، أو الصحة والفساد، على خلاف بين العلماء. يعني طبعا شنو المقصود بالصحة؟ شنو المقصود بالبطلان؟ لأن طبعا أنتم تعلمون أن أفعال المكلف لما كتجتمع فيها الشروط وكتنتفى فيها الموانع وكتوقع على الأسباب ديالها، كيحكم الشرع بأنها صحيحة ولا إذا اختل شرط واحد أو بعضه أو كلها، كيجي الشرع كيقولنا بأن هذا الحكم باطل، أو بأن هذا العمل باطل، أو بأن هذا العمل صحيح، وهكذا. نعم، لا، العمل تكون منصوبة بأن هذا العمل، وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة الفناة أو بدل. المهم على كل، إذن الآن عندنا الصحيح والباطل. الصحيح ما ترتبت عليه آثاره الشرعية، يعني من براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادة ونفاذ العقد في العقود والتصرفات، فلا يطالب المكلف بإيقاع نفس العبادة مرة أخرى، يعني ما دامت قد حققت وصف الصحة، كما أن عقد البيع مثلا حول ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بغير ريبة ولا شك، يعني ما كان بغير ريبة ما كان العقد قد حقق وصف الصحة. هذا هو التعريف الصحيح، هذا هو التعريف الصحيح. والباطل عكسه، ما لا تترتب عليه الآثار الشرعية فلا تبرأ الذمة، مثلا لمن صلى بغير طهور مختارة، يعني لا بد مطالب بإعادة الصلاة لأنها باطلة، ولا يصح طلاق من أكره على الطلاق، لا طلاق مع إكره، لوجود مانع من صحة التصرف وهو الإكراه، وهو الإكراه. ثم جمهور العلماء على عدم التفريق بين وصف الشيء بأنه باطل أو فاسد خلاف الأحناف، إن الأحنفية وافقوهم على عدم التفريق بين الوصفين في العبادات، لكن خالفوهم في المعاملات، وما كيف فرقوا بينهما؟ قالوا بأن الباطل يعني هو اللي كيرجع الخلل فيه إلى أركان العقد، حال مثلا المجنون إذا باع، قال لك الشارع ألغى اعتبار عقوده وتصرفاته، وأهلية العاقد من أركان ماذا؟ صحة البيع، فقالوا على هذا البيع باطل غير نافذ. والفاسد إذن هذا إذن الخلل في كيرجع إلى أركان العقد عندهم، والفاسد كيرجع الخلل فيه إلى أوصاف العقد مش إلى أركانه، لا إلى أركانه، بحال النكاح بغير شهود، قالوا بأن الشهود في النكاح أوصاف العقد، هي داخلة من أوصاف العقد مش من أركان العقد، فقالوا بأن العقد يكون فاسد لكن تترتب عليه آثار شرعية، فيجب للمرأة المهر إذا دخل بها، كما تجب عليه العدة ويلحق الولد بهما. ولكن قول الجمهور هو الصحيح، هو الصواب، هو أظهر في عدم التفريق، هذا تفريق المالكية، تفريق لا محل له من الإعراب كما يقولون. والصحيح أن قول الجمهور أفضل وهو أصح، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث على الصحة والفساد، ونقف هنا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.